بيقولوا جارة الوادي، وأنا رح أقول من جارة الساحل، من جبالنا الخضراء، مواهب معجونة بريحة تراثنا وأصالتنا، من موج اللاذقية ومع موج اللاذقية، وصلوا لأمواج طرطوس حتى يشاركونا العيدية. برحب بضيوفنا الفنان علي أحمد والأورجانيت يزن فخر، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك يا أهلا، ينعاد عليكم بالخير. وعليك وعلى إذاعة أمواج اف ام وعلى الوطن وعلى قائد الوطن، ينعاد على الجميع بالخير والصحة والعافية رب. بالبداية أكيد لابد من التحية، ولكن على طريقتكم. أكيد مو بيات سوري لسه ما عليت سوري، سوري يا نفس على الخوان، سوري لك بعدكم بتسألوني إني سوري، لك بعدكم بتسألوني إني سوري، أنا سوري وعراسي تاج الذهب يا ويلة. أكيد سوريين وعراسنا تاج الذهب، ومنشوف حالنا ومنفتخر. مع الصوت الحلو منحب نرجع معك للبداية، من وين كانت البداية؟ أنا بالبداية ربيان بعائلة فنية. السيد الوالد كان يغني، وعندي مثل بقول الواحد ربيان ببيت الجد، يعني عندي الأستاذ عبد الناصر ملحن وشاعر وموزع موسيقي، ما بتعرفي إنه أعداد، يعني أعداد عائلية، يعني أبا عن جد القصة. أيوة. بعد ما ترك الوالد أنا صرت إنه بالصف الرابع بالصف الخامس إنه كنت غني، بلشت أول شيء كنت عم غني عندك بحرية، كنت عند أنا وعمي من وقتها عم غني بقى. أنا بيعرفوا عندي شيء، بس إسا ناطرين بقى إنه لحتى الواحد بكير شوي، بس إنه ليشوف بقى إنه الصوت بقى ليزبط الحركات، ضلوا يتابعوني إنه شافوا عندي شيء. وأنا ضليت إنه مثل بيقولوا العلامات الموسيقية مثلا المقامات أنا أخذتهم من عمي اللي هو صغير أستاذ عبد الناصر، بوجه له كتير تحية كمان، إنه نربينا سوا وكأني معهد لحاله، معهد موسيقي فن. حلوة. إذن من عائلة فنية، وقتها غنيت من أولها يا ريس عندك بحرية، عندك بحرية. بنسمعها هلا، شو رأيك؟ كمان بس بدك وعندك بحرية يا ريس مرو شرقية، يا ريس عندك بحرية، يا ريس مرو شرقية، يا ريس والبحر كويس، يا ريس وصل لي حبيبي، يا ريس وعندك بحرية، يا ريس مرو شرقية، يا ريس عندك بحرية، يا ريس مرو شرقية، يا ريس والبحر كويس، يا ريس وصل لي حبيبي، يا ريس ودخلك يا هوا الشمالي، نيران الهوا قدالي، دخلك يا هوا الشمالي، نيران الهوى قتالي، والفرقة تخطر على بالي، أيام وزمان يا ريس بعد على بالي، يا ريس بعد على بالي، يا ريس. أكيد دايماً أولاد البحر ما فيهم إلا يغنوا شيء من وحي البحر. أكيد فخيار حلو، رجعناك هيك هلا، نحن رجعنا معك ورجعناك كأول للذكريات. كأول ذكرى حلوة يعني بنفهم إنه مثل ما قلت العائلة لها دور كتير كبير، ودايماً لما العائلة بيكون لها هذا الدور المهم أكيد بيفرق، غير لما يكون الولد بس مهتم وفي أساتذة، هون الموضوع مختلف وفي شيء من القلب بيبقى طالع. بلشت عن عمر صغير بمراحل المدرسة إذن، بس اليوم أنت طالب فلسفي، فشو جاب الموسيقى على الفلسفي؟ خبرنا شو عم بيصير فيك. هو أنه أنا كنت عم بدرس فلسفي ولهلا عم بدرس، أنه بأنه حرام عندي صوت وعندي مثل بيقولوا إذن ضيفة، يعني أنه حرام ليش لروح على الموهبة، يعني بالنهاية أنه موهبة، واحد بيقدم صوته للعالم الناس بتسمع، هي بتقيم شيء حلو ولا بشيء. انا برايي انه عادي، ما في اي تنافر مثلا بين الدراسه او ال... طب سمعنا حتى نحكم لك، عن شو بدك تسمعنا؟ انا بعشق من أروع الأغاني فعلا. اليوم منلاحظ أنه حتى الجيل الجديد متعلق بالقديم، بيغني قديم بيتعلم قديم. يبدو كمان عندك بالعيلة، على شو علموك، على شو ربوك موسيقيا؟ عالطرب عبد الوهاب، عبد الحليم، أم كلثوم، وردة، ميادة، أسمهان، حلو، بس أيضا في تجربة خاصة فيك أكيد جديدة، في عندك أغنيتين رح نسمعهم هلأ، ولكن أكيد. بدنا نعرف قصتهم قبل. هي أول غنية اسمها أمانة من كلمات الشاعر عمرو لوند، بوجه له كتير تحية، وألحان وتوزيع الأستاذ مراد موسى، كمان بوجه له تحية كتير كتير كبيرة إله. هي أغنية أمانة، يعني هيك يعني مثل بيقولوا على الجو، يعني الحالة إنه بدها هاللون هذا، عرفتي كيف؟ مع إنه أنا بغني طربي وبحب الطرب، بس الجو بده شيء. ذكرت انه الحالي والجو، عايشة لهالحالي والجو ولا كيف؟ لا عايشة اها، يعني احيانا بيكون الحالي بالعكس، يا اما الاغنية بتختار اللي بده يأديها، يا اما بالعكس هو بيختار الاغنية حسب هو شو. وبكل الاحوال لما يكون متمكن فهو بينجح. بالنسبة لك مين اللي اختار التاني، انت ولا الاغنية؟ لا اكيد هي اللي اختارت، هي يعني انه اختارتك؟ بالنسبه للجو، يعني اني اللي يعني هلا انه بهمهم بقى شيء هيك فرحي، بدهم اغاني حلوه. هلا القديم اكيد هو الطرب الاصيل يعني، بس هو انه الأصل، ولكن لا بس مانع من للاسف انه الروح هلا انه الجديدة اكيد انه بدك شيء جديد، بما بدك يتماشى مع العصر. اكيد يعني انه الناس بدها تقعد مثلا تنبسط وتعمل، يعني في حسب يعني حفلات شيء بيغطي على شيء كمان، ما انه دائما على طول مثلا شيء حديث، اكيد لا. مثلا في اوقات مثلا تغني شيء طربي، كل وقت حسب له وقته ايوه حسب له الجو بقى، جوه. يعني انه كنا وسبق وأخذنا التسجيل منك، رح نسمعه هلأ. يا روح روحي، مين اللي بيحبك قد ايه، عني لا تروحي، والله تضلي حادي، والله تضلي حادي، عيني بقلبي غنوا، قلبك بس بصمت متابعين معكم مستمعينا ومتابعين مع ضيوفنا لليوم ومع الفنان علي أحمد. اليوم أنا كتير بفرح لما بشوف هيدا الشباب اللي مليان طموح وأمال. هو صغير بالعمر يعني لساتك بعدك عم تدرس جامعة، أتمنى لك التوفيق أكيد ببداية مشوارك. ذكرت أنه بالعائلة دربوك أو ربوك موسيقيا على الطرب الأصيل، هذا شيء كتير حلو، وبنفس الوقت أنت عملت شيء جديد لك بما يتناسب مع عصر اليوم، مع شباب اليوم، مع جيل اليوم. وبنفس الوقت كمان أنا فهمت تحت الهواء أنه حبيت تغني كل شيء، تتعلم كل شيء. بس نحن من هالجبال الخضراء، من هالجبال الرائعة اللي كلها خير وعطاء، ما بنقدر وما نسمع شيء من هالجبال هاي. أكيد. شو بدك تسمعنا؟ سمعت الشمس بتهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيا. سمعت الشمس بتهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيا. سوريا يا أرض العز، ما بتركع إلا لله، ما بتنهان وما بتنهز، منصورة بإذن الله. سمعت الشمس بتهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيا. صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيا. سمعت الشمس بتهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيا. سوريا يا أرض العز، ما بتركع إلا لله، ما بتنهان وما بتنهز، منصورة بإذن الله. سمعت الشمس بتهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيا. أكيد ما بتركع ولا رح تركع، منصورة بإذن الله. حلو اللون الجبلي، بس حتى لما طلبت منك اللون الجبلي ما بإيدك، بدك تغني لهالبلد الحلو، ما بنقدر نحن، بدمنا أكيد حب الوطن. أيضا في أغنية غير أمانة لك خاصة فيك كمان، هي شو أخبارها؟ كمان بعد ما خلصنا أول أغنية اسمها أمانة، كلمات الشاعر عامر لواند والحان توزيع أستاذ مراد موسى، بتعرف يعني انتو بدك كمان تعودنا على بدك جديد. تكمل يعني بدأت بخطوة بدك تمشي فيه خطوة تانية. كمان غنية تانية اسمها ميت بحبك، كمان كلمات الشاعر عامر لواند، كله حب كأنه أنا شايفة بالأغنية التانية، والحان التوزيع يعني. الأستاذ مراد موسى كمان يعني هي هيك كانت غنية وإلى قصة يعني هيك صغيرة كمان. خبرنا عن هالقصة غير إذا كانت سر ما في مشكلة. لا بالعكس، إنه هي بدنا شيء جديد، إنه وقصة أمور يعني هيك عاطفية شوي. واو هالغنية كانت اسمها ميت بحبك هيك لسبب إنه بسيط كتير يعني، بس هي ككلمات رائعة جدا يعني. خلص بتحكي لحالها، ما عم تقول ميت أكيد. بحبك أو بحبك ما بعرف، بس ميت بحبك. نحن رح نسمع شيء منك ومن بعدها كمان نسمع الأغنية مسجلة. باشر. شو عملتي فيني؟ والله قتلتيني، ميت بحبك وناطرتك فيني، من غيرك انت بهالقلب سكنت، لو دوب بنظرة الغمرة بتحييني، غالي غالي غالي حبك على قلبي، غالي حلالي حلالي والله ريدك حلالي، غالي غالي غالي حبك على قلبي غالي حلالي حلالي والله ريدك حلالي بس تحاكيلك وبخصرك ميلك على دقة قلبك غالي غنيلك عيونك ما بترحى يا قمر تعلم نور بعيونك بيضوي العالم غالي غالي غالي حبك على قلبي غالي حلالي حلالي والله ريدك حلالي غالي غالي غالي حبك على قلبي غالي معنا وإن شاء الله تكونوا حبيتوا هالأغاني الجديدة للشاب الجديد بالفن معلش عذرني باعتبارك ببداية الطريق نحن نتمنى لك أكيد مزيد من التألق بس فعلا شيء حلو هي أحيانا بتكون مغامرة هاي البداية أنه أنت يكون لك بهالعمر الصغير أغاني كيف بتلاقيها التجربة؟ تجربة حلوة كتير أكيد يعني واحد ما بينتج إلا ما إذا يعني مثل بيقولوا وقع كتير بمطبات ونجعك تعتبر كتير. حالك انجعكت وقعت بمطبات؟ أكيد إنه بتبلش بكل أي هدف بدك توصل له بيكون في عوائق قدامك كتير أحيانا يعني. كتير من بعد الفشل في نجاح هي بأغلب الأحيان أساسا بس ما بنعرف كم مرة ممكن يفشل الواحد المهم إنه يضل مصر حتى يوصل أكيد يفشل ويرجع يوقف يعني ما إنه يضل مستمر بالفشل لحتى إنه ما بقى يخلص الزلمة انه ما بقى حلو اذا انت مع انه الواحد يستفيد من اخطائه اكيد اكيد طيب شو بدك تخبرنا عن تجربتك مع الناس اللي دعمتك او المطبات اللي وقعت فيها هلا انا اللي وقف جنبي هو الاهل اكيد يعني السيد الوالد حسينا بدعم الاهل ان كان العائلة كاملة من اسرة ومن عائلة كبيرة يبدو انه فعلا الكل دعمك لما عرف انه فيها الموهبة عندك اكيد السيد الوالد ومثل بيقولوا وعمامي الاستاذ عبد الناصر والاستاذ وسام واخوي اللي هو عامر احمد كمان اكيد هو مستلم لي هلا اموري واعمالي هون من البلد يعني حلو فهمت انه لك حفلات كمان خاصة فيك انت بالعيد ويمكن بغير العيد مزبوط بالعيد مبارح كان عنا انا والاستاذ يزن فخرو بكافتيريا اسمه بون شانس حلو كمان للشباب شو كان الجو كان كمان هيك منوع ولا كان الجو رائع يعني قصدي كان منوع ولا كان بس انه لا غنانا طربي وحديث منوع هلأ شو بدك تسمعنا نسمع الأموال سمعنا Thank you. يا ويلي يا ويلي يا ويل. يا ويلي يا ويل يا ويلي آخ يا ويلي. الدهر غدار من عمري ما ترجم نفابير عدياري ما ترجم لك إذا بمحبتي بدك لك إذا بمحبتي بدك مترجم اسألي قلبك خدي منه الجواب يا ويلي خلي ما يسمع يسمع بهواك بهواك وعلي ضل الدلع محلاك محلاك خلي ما يسمع يسمع بهواك بهواك وعلي ضل الدلع محلاك محلاك والله يطلع بيدي لالا خبكني عيون العالم ودقت قلبي وانفاسي وبيني وبينك نتقاسم خلي الما يسمع يسمع بهواك بهواك وعلي ضل الدلع محلاك محلاك عمري لو بدك عمري بهديك بهديك عرموش عيوني والله بمشيك بمشيك عمري لو بدك عمري بهديك بهديك عرموش عيوني والله بمشيك بمشيك روحي والله بشعلها مثل الشمعة بليلة عيونك بسهر بغزلها لحظة لحظة مقابيلي خلي الما يسمع يسمع بهواك بهواك وعلي ضل الدلع محلاك محلاك يا سلام يا ساكن قلبي والروح لا لا عفراءك لا لا بدك تتركني وتروح هيدي الله ما قاله يا ساكن قلبي والروح لا لا عفراءك لا لا بدك تتركني وتروح هيدي الله ما قاله بحبك وبحب جنونك لا تعذبني بظنونك بحبك وبحب جنونك لا تعذبني بظنونك آه يا ويلي من حبك آه يا ويلي من حبك بعت الدنيا براس ما لو بدك تتركني وتروح هيدي الله ما قاله يا ساكن قلبي والروح لا لا عفراءك لا لا بدك تتركني وتروح هيدي الله ما قاله هيدي الله ما قاله هيدي الله ما قاله حلو كتير عيشتونا هلأ جو العيد هيك بوصلي ورا بعد صحي مختصرة شكرا لكم ذكرت انه ما بيتعارض الدرس والعمل مع الموهبة مع الغناء كيف عم بتوفق بين اتنين يعني في اوقات عم بتخصصها اكيد لهيك ولهيك كيف عم تقدر توفق كيف طبيعة التدريبات أكيد اللي مثلا خلينا نمشي معك من البداية يعني بنعرف أنه بالطفولة في درس إذا الأهل ممنوع تغني بتغني وقت الصيف بتغني وقت العطلة وبتدرس أكيد. بوقت الدرس في ناس بس في ناس ما بتقدر تستغل كل وقت وكل ثانية بدها تغني بكل الأوقات حتى بوقت الاستراحة بين الدروس أنت شو؟ هلا أنا هيك هيك بين الثانية والثانية الثانية تغني عم نغني طول الوقت أكيد أنه بالنهاية هذا الصوت حرام يعني إذا ما تعبت عليه بيتعب هو بقى انه بشكل عام بدك تنظم بين الدراسة والموسيقى الدراسة اكيد طبعا انه جامعة محاضرات وتدرس انت اللي عليك مثلا وبتطلع على الفحص انا بطلع على الفحص بدرس قبل المادة مثلا يومين ثلاثة بلكي حبيت تغني بالفحص بتصير هاي القصة انا مرة سويتها شو عملت فت لجوا عجت مرة الاسئلة بقى عم غني بصوت واطي كتير طبعا انه مش هم حدا يسمع المراقبين بس يمكن عم بتعيش حالة تروق حالك قبل الفحص حتى ما تتوتر أكيد. وتعمل شيء بتحبه وانت رايع على الفحص مزبوط الحكي انه عم غني انا مشان انه تروح مني مثلا هيبة الفحص وهيبة انه ايه انا مو فرقان معي اصلا أي يعني انه هيك عم غني شوي بصوت واطي بصوت واطي بمر لعندي المراقب اللي انت جاي تغني ولا جاي تقدم فحص قال له اثنين قلت له بصراحة اثنين سؤال اللي بدك تغني قال لي بتغني برا بعد بعد الفحص قلت له حط صوتك على الباب بليز وفوت تقدم فحص وطلع خذوا انا عم غني بيني وبين حالي قال لي انه كلمه ثانيه بسحب ورقتك بتعرفي فانت مراقبين بس لا بصراحه بسمعه حق يعني حتى أكيد. لو بعرف المراقبين بس انه بصوت واطي كثير انه يا دوب مثل ما بيقولوا متمتم الواحد عم تمتم بيني وبين حاله برجع بالمره الثانيه انا عم حل قال لي بدي اسمع شيء منه حس انه في شيء بده يسمع قلت له استاذي بس انه اجى المراقب مثلا او المسؤول عن التفتيش مثلا فحسن ممكن حيقلعك الك درك الك وانا وياك بالنهايه اثنيناتنا اكيد ما برضى انه حدا ينضر بيناتنا قال لي لا ما مش كلنا بيناتنا على السريع غنيه والله ما غنيت له بصراحه غنيت غنيت له موال صغير قال لي تمام بس قلت له سامحك ايه قلت له بس بدي انقل قال لي لا لا دخنتها يعني لا اكيد بلا كتبنا وقدمنا والله وبعدين هلا انه صار مثل اخ لي يعني انه غير انه على استاذ او طالب يعني صار اخ لي يعني كمان بجل كتير تحية حلو كتير حلو كتير بس انت عم تحكي حالي اللي هي بتحقق لك حالة رواء هي حالة توتر لآخرين يعني بالوقت اللي انت عم بتروق حالك بالغنى وبالموسيقى اللي بتعشقها وبتحبها في غيرك عم يتوتر من اي صوت بيسمعه بس شي حلو الشي اللي انت عم تعمله اكيد ما رح نصادر لك رغبتك ولا حبك لهالشي هيدا اكيد في طموح الطموح ما بينقتل بقلوبنا أكيد. بالنسبة إليك مكمل بالدراسة أكيد وإن شاء الله موفق، وإلى جانب الدراسة يبدو أنه متابع تدريبات باعتبار في بالأسرة متابعة أيضا أكيد. من العائلة على إطار واسع. مزبوط. كيف شو في ببالك يعني؟ هلأ في غنيتين صاروا جاهزين، شو مشروعك القادم؟ هلأ في غنيتين خلصوا، هلأ أنا معتمد على خروجي لبرا إن شاء الله، يعني أنه حفلات تسافر تعمل حفلات بلبنان أو شيء، أو ظل التصوير يمكن في غنية فيديو كليب لغنية الأولانية تاعت أمانة حلوة. إيه بس أنا هلا إن شاء الله جاني كتير أخذ مثلا من لبنان حلو نعطي مع حفلات، بس أنا هلا يعني إنه ما رأى أطلع أول شيء، يعني واحد بيطلع من بلده أكيد أحسن بوضع آخر. هلأ كتير حلو تشجيع المواهب، كتير حلو إعطاء فرص للشباب الموهوب اليوم حتى يتميز أكتر ويتعب على حاله أكتر. نحن بنتمنى لك التوفيق ونرجع نعيد عليك من أول وجديد، ونتشكرك الفنان علي أحمد. شكرا كتير ينعاد عليكم على إذاعة أمواج اف ام، ينعاد على الوطن وعلى قائد الوطن بالخير والصحة والعافية يا رب إن شاء الله يا رب. وأيضا الأورجانيت يزن فخره، بدنا نتشكره كتير، هو ورق الأورج فما بيقدر بعيد عن المايك كمان بيوجه وصلت الرسالة. احترام وتحياته لكم لإذاعة أمواج اف ام وبعيد الجميع. أكيد شكرا كتير لكم مستمعينا، ما بقي إلا نودعكم ونتمنى لكم عطلة مميزة، ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت نادين الشاعر، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج وسام صارم. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.